ومع كل واحد فينا للحياة والسلام. من ضمن المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها تسليم الحياة لربنا، ومن ضمن النقط الحلوة اللي تخلينا نسلم فعلا حياتنا لربنا، وفعلا هي دي اللي بتأخر ان احنا نسلم لما منقدرش نلاقيها، انك لازم تثق في اللي انت بتسلم له حياتك. لازم تثق في ان اللي حيدهولك هو خيرك وسعادتك للحياة وللسلام. احنا ما بنسلمش حياتنا لان احنا مش متأكدين ان اللي ممكن يدهولنا ربنا يفرحنا ويدينا حياة. لا، ده ربنا بيقول كده: عهدي معاك ان اديك حياة. ولو انت وثقت في ان ربنا عايز يديك ده الحياة والسلام ويفرحك، هتقدر تسلم حياتك. لكن احنا ما بنقدرش نسلم حياتنا لان احنا مش واثقين في ربنا، مش متأكدين منه ومن صلاحه. يقول عهدي معه للحياة، يعني عايزك تعيش، ومش تعيش يعني تاكل وتشرب وخلاص، لا، تعيش يعني تعيش بمعنى الحياة كلها، تبقى لاقي طعم لحياتك، لاقي فرحة لحياتك، لاقي بهجة ومسرة لحياتك، لاقي تمتع لحياتك، لان ده ربنا عايز يمتعك. لما جه قال اتيت لتكون لهم حياة، مش بس الحياة الابدية، لان لما رجعنا للترجمة الانجليزية بتاعتها يقول life in its fullness، يعني ايه؟ حياة بكل ايه؟ معناها، بكل ملئها، بكل حاجة فيها. ربنا عايز يمتعك وعايز يفرحك وعايز يديك. ده عهدي انك تاخد حياة، تتمتع بحياتك، مش تقول مش لاقي ولا حاجة تفرح في حياتي. اديك متعة، اديك فرحة. عهدي معه للحياة والسلام. سلام، راحة، هدوء. الانسان يبقى مرتاح. مش كل اهداف الانسان من اللي بيعملها في حياته عايز يرتاح، عايز يعيش في السلام او يحس ويتمتع بالسلام. وبرضك افكركم بالسلام الزائف اللي الانسان بيحاول يحققه، كنا بنتكلم فيه في اجتماع الصلاة اللي فات. الانسان لازم يستريح، لازم يشعر بسلام، لاما يحققه صح لاما يحققه غلط. ايه الطرق الثلاثة العالمية الغلط اللي الانسان بيحاول يحقق فيها السلام؟ حد فاكر؟ يهرب، ده ايه؟ سلام الهروب، سلام ده الثلاث اللي فات. سلام الهروب اول سلام. انسان بيبقى عامل وعارف متاعبه وخطاياه ومشاكله وعقده، لكن ما بيحاولش يواجه الواقع، بيحاول يستريح بانه يهرب، يهرب من الواقع بتاعه، زي النعامة اللي بتدفن راسها في الرملة، مش عايزة تشوف الواقع. زي الانسان اللي بيذكر، يذكر ليه؟ عشان انسى. تنسى ايه؟ اللي انا مش فاكره. بيهرب من الواقع بتاعه، بيهرب من نفسه، بيحاول يرتاح. زي الناس اللي بتلجأ للديسكو، زي اللي بتلجأ للافلام، زي اللي بتلجأ لاي حاجة عشان تهرب من الواقع بتاعها. سلام الهروب. وبيلاقي متعة وبيلاقي سلام وبيلاقي هدوء، بيستريح لانه نسي شوية. لكن عمر ما ده يقدر يحقق سلام حقيقي للانسان الهروب. تاني حاجة في السلام، سلام التأجيل. الإنسان اللي بيفضل يأجل، مش النهاردة، بكرة، بكرة أتوب، بكرة أتغير، بكرة المشكلة تتحل، بكرة أعرف ربنا، بكرة ما أعرفش إيه. الإنسان اللي بيأجل ده عمر ما بكرة بيجي، عمر ما بكرة بيجي. ثالث طريق الإنسان بيلجأ ليه عشان يحقق سلام غلط هو سلام المساومة أو التنازلات. انسان بيقدم تنازلات عشان يحصل على السلام. انسان عايز يعيش مع ربنا، وفي حاجة اسمها كده ضميره جوه بينخصه لو عمل غلط، طيب نرضي ربنا ما فيش مانع. لكن جواه في نفس الوقت رغبات وشهوات ودوافع وقذارة من جوه بردك عايز يشبعها في نفس الوقت، يقول لك ايه؟ امسك العصاية من النص، قدم شوية تنازلات من ناحية دي ومن ناحية دي. ممكن تقدم شوية تنازلات عن الخطايا بان يعني تدي ربنا شوية وقت، تدي له شوية مجهود، تقرأ كده وتصلي، يبقى كده رضيت ربنا واخدت من الخطية شوية. وبعدين عايز ترضي الشهوات اللي جواك، يعني ما هوش لازم تبقى محبتها قوي عشان ما يقولوش عليك انك معقد، يعني او فيش مانع، يعني حتى عشان ما تبقاش مكبوت من جوه، ازل شوية في بعض التصرفات والنظرات والآراء والعادات تتنازل شوية، يعني تبقاش مقفل قوية عشان ما تتفرقعش من الكبت. مين قالك ان الانسان اللي عايش مع ربنا هو انسان مكبوت او محروم؟ امسك العصاية من النص، ساعة لقلبك وساعة لربك، ده سلام المساومات، يحاول يردي الاتنين، لكن في الاخر مفيش فايدة، لانه قال كده لا سلام قال الهي للاشرار. طول ما في خطية في غلط، سواء هربت منها سواء اجلتها سواء ساومت معاها، لا يمكن تحصل على سلام. وده اللي بيخلي ناس كتيرة في اوقات لما تنعزل لوحديها تحس بكآبة وبخوف. لما كده يعني مثلا لو واحد فينا كده اتركن على الجنب في الرحلة شوية يبقى متضايق، لكن طول ما هم مضغططين حوالينا وعمالين يجروا حوالينا ويتكلموا معنا ويضحكوا معنا ناسي كل المشاكل، يا سلام واحد اخر تمام. طب يا حبيبي ولما تيجي تتعزل لوحدك يبقى وشك ووش الحيطة، بيبقى ايه جواك؟ سلام ولا اوف كآبة حزن وضيق؟ لان مفيش سلام. لكن يقول ان السلام الوحيد او الطريق الوحيد للسلام إذ قد تبررنا لنا سلام مع الله، هو طريق البر، بر اللي بيصنعه ربنا في حياتنا اللي بيدهولنا. وهو يقول أنا عهدي معاه كان للحياة وللسلام، إنه يتمتع بحياته ويعيش مرتاح ويعيش في سلام. وهو فعلا اتقاني في الأول وحرص على وجودي وعلى اسمي، إنه لما ترجعوا في سفر الخروج وإحنا لما نيجي ندرس نشوف ان سبت لاوي اللي كان منه أسرة هارون والكهنة كانوا بيغيروا جدا لربنا. يعني واحد اسمه فينحاس ابن هارون مرة كده لقى الشعب يعني تسيب وعمال يزني والدنيا ملخبطة مع بنات مؤاب، راح مسك السيف بتاعه ودب دب دب دب قتل كل اللي كانوا بيزنوا. فراح ربنا قال له لانك انت غرت عليا يبقى الكهنوت في بيتك الى الابد. موسى لما نزل من الجبل ولقى ان الناس عمالة تعبد العجل وقعد يصرخ فيهم ارجعوا وايه اللي انتوا بتعملوه فينا، طبعا اتبسطت من الموضوع مش عايزة ترجع بقى، قال لك ايه ابعد عنا، احنا كده هو ده الهنا اللي اخرجنا من ارض مصر مش عايزين يخضعوا. فراح قال مين اللي يغير غيرة رب الجنود؟ فطلع ابناء لاوي وقتلوا كل الناس اللي مش عايزين يبطلوا عبادة العجل الذهبي. فقال هو اتقاني وارتاع من اسمي، لكن حتى دول جم في الاخر وعلى مر الاجيال ابتدوا يبعدوا عن ربنا. ربنا ده مسكين جدا جدا معانا، مين اللي بيقف جنبه للنهايه؟ مين اللي بيقف معاه للاخر؟ صحيح هو رجل حزن ومختبر اوجاع، مش لانهم ضربوه بالجلدات، لان الناس شويه تمشي معاه شويه تسيبه، في ناس مش عايزة تمشي معاه من الأول خالص. رجل أحزان، شريعة الحق كانت فيه واسم لم يوجد فيه. يا سلام، إنسان بيتكلم بالحق وما كانش في بقه غلطة واحدة، مش بالكلام ده سلك معي في السلام، مشي سلوك. ولو تفتكروا الخميس اللي فات كنا بنتكلم عن عمل الإيدين وعن الرجلين، السلوك بالرجلين. سلك معي في السلام والاستقامة، أول واحد اتكلم بالحق، ثاني حاجة سلك في السلام، والأجمل من كده أرجع كثيرين عن الإيه؟ رد كتير عن الخطية، توب ناس كتيرة. ممكن تحط هذا الهدف من ضمن أهدافك وطموحاتك، زي ما تحط أن تدي مجد لله ده هدف، ممكن حط هدف ايضا وطموحات انك ترد كثيرين. عارفين عظمة يوحنا المعمدان كانت ايه؟ رد الناس للتوبة، رد كثيرين. ما عملش ولا معجزة واحدة، ده اللي قال عنه المسيح اعظم مواليد النساء، ما عملش ولا معجزة، لكن كان كل شغلته انه رجع كثيرين عن الاسم. ممكن انا اتوب واتوب الناس اللي حواليا، ممكن انا ارجع وارجع ناس معايا. مش قال له كده في المزمور 50؟ قال له ايه؟ ها، لما ارد لي بهجة خلاصك فاعلم الأثم طرقا، لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود. آخر حاجة الكلام في سلوك الأول وفي حياة متعاشة، وبعد كده الناس تيجي تسأله ويكلمهم، بس لازم قبل ما يكلمهم يقول لهم المعرفة والشريعة، يقول لهم حياتي سلكت في الاستقامة، حياتي رديت كثيرين إلى البر. خدوا بالكم مين اللي قدر يطبق الآية دي بالظبط، مين اللي رد كثيرين للبر، ومين اللي سلك بالاستقامة وما كانش فيه فمه غش، وعدي البار بمعرفته يبرر ايه كثيرين. مين هو ده اللي من فمه تطلب الشريعة؟ مين؟ المسيح، العبد المتألم في سفر أشعياء، أو الخادم المتأمل المتألم، رئيس كهنتنا ورسول اعترافنا، اللي عمل كده. أما أنتم فحدتم عن طريق، خدت زاوية وطلعت برا السكة. حد مع ورقة الزاوية حد مقدارها درجة واحدة، هنا مقدار الانحراف قد ايه؟ ها بان، لكن بصوا بقى لما الخطين دول يتمدوا الى ما لا نهايه، تيجي تلاقي طرفهم تقدر تقربي منهم. في الاول كانوا قريبين جدا جدا من بعض درجه واحده، ما هياش ملحوظه التغيير او الانحراف، لكن بعد شويه المسافه ايه؟ كبرت، حدتم عن الطريق، عشان كده بعدتوا قوي قوي قوي قوي في الاخر. واعثرتم كثيرين بالشريعه، صعب قوي دي، الشريعه اللي مفروض انها موضوعه لاجل خلاص الانسان، وحياتك الروحيه ووجودك في الكنيسه موجود من اجل خلاصك وخلاص الناس، لكن للاسف احنا بنعثر الناس بوجودنا في الكنيسه وباسمنا ان احنا تبع الله. اعثرتم كثيرين، وين لمن تأتي به العثرة؟ كم إنسان وكم إنسان أنا عثرتهم تعبتهم، وبدل ما كنت أردهم من الاسم أنا اللي خدتهم للاسم. أفسدتم عهد لاوي، راح العهد اللي كان للإيه؟ للحياة والسلام، إنك تتمتع بحياتك وتعيش في سلام، ضاع. عشان كده بنعيش ومش حاسين بطعم الحياة، وبنعمل حاجات كتيرة ومش قادرين نشعر بالسلام، لأن العهد فسد. فأنا أيضا صيرتكم محتقرين ودنيئين، عشان كده ترد عملكوا عليكم، احتقرتموني فكان نصيبكم الاحتقار والدناءة. هم لما حاولوا أنهم ياخدوا الأعرج والسقيم وياخدوا اللي فيه عيب، كان هدفهم إيه؟ أن هم يكسبوا محبة الناس. يا سلام، ده كل حاجة سهلة يا عم هات، فيكسبوا مديح الناس ويكسبوا بالتالي أجرة منين؟ من الناس. لكن فاكرين الآية اللي درسناها مرة في سفر صموئيل النبي، أكرم الذين يكرمونني، أما الذين يحتقرونني فإيه؟ فيصغرون، يكونوا صغيرين أوي أوي. سيرتكم محتقرين ودنيئين عند كل الشعب، عايزين تطردوا الشعب وتكسبوا من وراهم، طيب الشعب هيحتقركم نفسكم. كما انكم لم تحفظوا طرقي بل حبيتم في الشريعة، حبيتم في الشريعة. ويا ما احنا بنلعب بكلام ربنا لعب، احنا في اوقات ممكن نمشي الاية، نمشي الاية حسب ايه؟ مزاجنا، مع ناس ناس، مع ناس ناس، يعني على حسب مزاجنا. لو احنا بنحبهم يعني وعايزين نكسب ودهم وصداقتهم ممكن نتساهل ونفلسف بقى في الوصية، اصل ربنا مش قصده كده يعني، ومفيش مانع يعني، لكن واحد بنكرهه، اصل الكتاب بيقول ابعد عنه، اصل الكتاب ولا يقول لك ولا تسلموا عليهم، يعني احنا ممكن نعمل اللي احنا عايزينه بالكتاب المقدس. زي في مرة قلت لكم احنا ممكن نشتم بعض بالكتاب المقدس. علمكم حبينا، حبينا في الشريعة وحبينا في كلمة ربنا، نفس الموقف ونفس التصرف بناخد منه اتجاهين مختلفين على حتى المثال. كفايه تقول ايه؟ طيب كفايه. تفضلوا سامي. نكمل سفر ملاخي صح 2 من عدد 10. أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ غدر يهوذا وعمل الرجس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. يقطع الرجل الرب والرجل الذي يفعل هذا الساهر والمجيب من خيام يعقوب، ومن يقرب تقدمه لرب الجنود. وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراع تقدمه بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. فقلتم لماذا؟ من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها، هي قرينتك امرأة عهدك. فلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا بدرع الله؟ درع الله فاحضروا لروحكم، ولا يغدر احد بامرأة شبابه لانه يكره الطلاق. قال الرب اله اسرائيل، وان يغطي احد الظلم بثوبه قائلا رب الجنود، فاحضروا لروحكم لئلا تغدروا. لقد اتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما اتعبناه. بقولكم كل من يفعل الشر فهو صارخ في عين الرب وهو يصر بهم، او اين اله العبد؟ فانا ذا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي، وياتي بغته الى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تصلون به، هو ذا ياتي قال رب الجنود. ومن يحتمل يوم مجيئه؟ ومن يثبت عند ظهوره؟ لانه مثل نار الممحص ومثل اسنان القصار، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضه، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضه ليكونوا مقربين للرب تقدمه البير. فتكون تقدمه يهوذا واورشليم مرضيه للرب كما في ايام القدم وكما في السنين القديمه. واقترب اليكم للحكم، واكون شاهدا سريعا على الصحراء وعلى الفاسقين وعلى الحالفين دورا وعلى السالبين اجرة الاجير الارملة واليتيم. ومن يصد الغريب ولا يخشاني قال رب الجنود، لاني انا الرب لا اتغير، فانتم يا بني يعقوب لم تفنوا. من ايام ابائكم حطتم عن فرائدي ولم تحفظوها، ارجعوا الي ارجع اليكم قال رب الجنود. فقلتم بماذا نرجع؟ ايسلب الانسان الله؟ فانكم سلبتموني، فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة. وقد لعنتم لعنا، واياه انتم سالبون هذه الامة كلها. هاتوا جميع العشور الى الخزنة ليكون في بيتي طعاما، وجربوني بهذا قال رب الجنود. إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيد عليكم بركة حتى لا توسع، فأنتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل قال رب الجنود، ويطيبكم كل الأمم لأنكم تكونون أرض مسرة قال رب الجنود مجدا للثالوث الأقدس. شفنا امبارح الله بيصبح العلاقة الغشة اللي بيصنعها الانسان بينه وبين الله، فتكلم عن الحياة الروحية او عن المظاهر الروحية اللي بتبقى في حياة الانسان اللي بيمثل بيها على ربنا. لكن في واقع الامر ان وراء هذه العلاقة بتبقى خطية كبيرة، ممكن نلخصها في كلمة احتقار، ان الانسان محتقر هذه العلاقة بينه وبين الله، ومش مديها أهمية ومش مديها كرامة، بالرغم من أنه مقتنع بضرورتها، لكن بينكر على ربنا وبيحاول أنه هو يكسب الاثنين. النهاردة ربنا بيتكلم على مستوى العلاقات البشرية بين الإنسان وأخوه الإنسان، وبيلخص الكلام ده كله في الكلمة اللي قررت مرات كثيرة اللي هي الغدر. كان على مستوى الله بيحتطره، فهو على مستوى اخوه هو بيغدر بيه باستمرار. واخذ مثال عن حياة الغدر اللي هو مثال الايه، نشترك مع بعض عشان ما ننامش، مثال الزواج. وقسموا الحتتين، بصوا كده فيها وطلعوه. في خطيتين في موضوع الزواج، ايه هما الخطيتين دول؟ اول حاجة الطلاق، تاني حاجة انه بيرتبط ببنت اله غريب. ان الانسان عايز يرتبط ببنت اله غريب، وعلشان يرتبط ببنت اله غريب بيطلق بنت الاله الحقيقي. هتقولوا الحمد لله كلنا مش متجوزين، معرفش هتقولوا الحمد لله ولا مش الحمد لله، لكن لا، هو معنى الارتباط معنى العلاقة. انسان علشان ياخد حاجة بيدوس على حاجة تاني. انسان عشان ينال ارتباط معين او ينال شيء هو في مزاجه بيدوس على علاقة تانية، برغم ان ربنا بيوصفها له وبيقول له يعني انت لما اخدتها كنت انا شاهد بيني وبينك، بينك وبينها، وهي كانت امرأة شبابك، يعني المرأة اللي انت ارتبطت بيها في منتهى قوة العواطف والمشاعر، واخترتها بحريتك وبارادتك، لكن انت دلوقتي عايز ترتبط باله غريب. فبيقول اليس اب واحد لكلنا، يعني احنا كلنا مصدرنا او منشأنا اب واحد، يبقى اذا كلنا ايه؟ اخوة. فاللي ربنا عايز يعمله او يقوله كلنا اخوات، لان كلنا مصدر واحد. انت عملت ايه بقى في اخوك؟ اليس اله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل باخيه لتدنيس عهد ابائنا؟ انت عملت ايه في اخوك؟ عملت فيه ايه؟ ويمكن تفتكروا لما كنا بنتكلم ايه هو الاساس اللي الواحد فيه يستطيع ان هو يدخل ملكوت السماوات. يعني ربنا لما هيجي في المجيء الثاني يقول ده يخش الملكوت وده ما يخشش، ايه المحكة او ايه الفيصل؟ سر الاخ. انت عملت فيه اخوك، مش ربنا هيقول لك انت صليت كم صلاة وحضرت كم قداس وتناولت كم مرة وتبت كم مرة وصمت كم يوم، مش على الاساس ده هتخش. لا، لان في ناس هتيجي تقول لربنا ده انت علمت في شوارعنا وباسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات وباسمك عملنا حياة روحية مجيدة، لهم معرفكوش. لكن الاساس الوحيد اللي هيحدد دخولك الملكوت، انت عملت ايه في اخوك؟ انت عملت ايه في اخوك؟ لان هيجي كده يحط الجداء عن اليسار والخراف على اليمين ويقول للخراف خشوا. ليه؟ يقول لهم كنت جوعان فاطعمتموني، كنت عطشان فسقيتموني، كنت عريان فكسوتموني، كنت غريب فاويت. يقول له انت يا رب عملنا فيك كده؟ يقول لهم بما انكم فعلتم بهؤلاء الاصاغر فبي ايه قد فعلتم. على اساس تصرفك نحو اخوك هيبقى لك نصيب في الملكوت، لانه ما كانتش عدد الصلوات والقداسات والاصوام اللي انت صمتها وصلتها وعشتها تحرك وتفتح قلبك ناحية اخوك بالحب، يبقى كل اللي انت عملته ده ملوش فايدة. الانسان اللي لسه قافل قلبه ناحية اخوه، الانسان اللي لسه مش قادر يحب ويحب صح، احنا ممكن نحب ونحب غلط سهولة جدا، شوية عواطف وشوية مشاعر وشوية انفعالات وشهوات، ممكن نقول ان احنا بنحب، لكن بعد شوية بنقدر. لكن امتى الواحد يحب صح؟ يحب محبة ما تغدرش. يوه، ياما على مستوى الاصدقاء وعلى مستوى الاخوات حطنا مواعيد بيننا وبين بعض وعهود، واحنا بنحب بعض واحنا معرفش ايه، ما نستغناش عن بعض، وفي لحظات الانسان بيتغير وبيغدر باخوه وبيقوم يعني زي ما بيقول بنت في ريشه، وممكن يدوس عليه، ممكن يدوس عليه علشان هو يقف وعلشان هو يحقق شهوته او يحقق ارادته او يحقق فكره. عشان كده ان كان الناموس كله في العهد القديم يتحدد في كلمتين، تحب الله وتحب ايه قريبك على اساس موقفك تجاه الله وعلى اساس موقفك تجاه اخوك. عشان كده بيقول ده اخوك انت ليه غدرت بيه؟ ليه وعدت مواعيد كتيرة وما نفذتش؟ ليه حاولت علشان تحقق اللي انت عايزه؟ دست على اخوك، دست على مشاعره، ودست على افكاره. وحتى يوم ما بتبقى عايز اخوك ده ويبقى فيك عايز تكسب صداقته او مشاعره، ممكن توفره وتسقطه، ممكن انك تغدر بيه علشان تتمتع انت شوية بيه. فوقت كتيرة لما بنقول ان احنا بنحب شخص معين بنبقى عايزين نغرقه معانا علشان نتمتع بيه، لكن ما بفكرش في كيانه وفي مشاعره وفي موقفه وفي حياته، ما بفكرش في الحاجات دهيت، لكن كل اللي بفكر فيه ازاي انا اتمتع بيه، حتى لو كان تمتعي بيه ده يسبب له موت او هلاك او دمار. غدر يهوذا وعمل الرجس في اسرائيل وفي اورشليم لان يهوذا قد نجس قدس الرب الذي احبه وتزوج بنت اله غريب. اي حلوه وصعبه قوي في نفس الوقت، بصوا لها كده كويس. نجس قدس الرب، ده شيء كان مقدس لربنا وكان بتاع ربنا، لكن انت نجسته، نجست هذا القدس. وبعدين انت نجست قدس مين؟ قدس الرب الذي احبك. يعني ربنا حبك صح وانت بتهد في خليقة الله عشان تمتع نفسك وعشان يبان ان انت انسان مرموق او انسان دمك خفيف او او او عمال تهد في اللي حواليك، بتنجس في الناس اللي كانوا مقدسين لربنا، بتعلمهم غلط علشان يقولوا ان دمك خفيف، بتخليهم ينطقوا كلمات غلط، بتديهم افكار غلط ومشاعر غلط، بتنجس قدس الرب. وانهي رب؟ الرب الذي احبك. بتعامل خالقته غلط وبتعصر خالقته، يوم ما بترايش مشاعر غيرك، ويوم ما ان انت ما بتحترمش غيرك. قد يبدو في بعض الاوقات انك يعني بتحب واحد وبتديله شوية مشاعر ونصح وتعاطف، لكن بعد كده بتغدر بيه. وتزوج بنت اله غريب، عشان يبسط نفسه راح تزوج بنت اله غريب. الفكر الغريب والمشاعر الغريبة والنظرات الغريبة اللي الانسان بيرتبط بيها، وفي سبيل كده بيدوس على العلاقة بينه وبين الله، وبيدوس على العلاقة بينه وبين الإنسان. عشان كده لو تلاحظوا في مزمور باكر، مزمور 18، الإنسان بيطلب ربنا لكي لا يتسلط علي إيه؟ ما بيقول للربنا كده، يقول له السماوات تحدث بمجد الله، يقول له ما يتسلطش علي فكر غريب. ما أطلبش من ان في فكر غريب يجي يسيطر عليا، عشان كده يا رب ما تسمحش بحاجة غريبة تخش او مشاعر غريبة تدخل. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الساهر والمجيب. عارفين ايه الساهر والمجيب؟ زمان في خيمة شعب اسرائيل كانوا بينصبوا الخيام بتاعتها ويعملوا معسكر او محلة، وبعدين في واحد اسمه الساهر وفي ناس اسمهم المجيب او المجيبين. المجيبين دول يتنطوروا بين الخيام بتاعة شعب اسرائيل عشان يحرسوها بالليل زي عسكري الدرج، زي ما انكل مدحت بيقول. الساهر ده يلف حوالين المحلة من برة ويدي نداء في كل مكان، يدي النداء ده عشان يشوف الراجل المجيب اللي قاعد بين الخيام ده صاحي ولا نايم. فلو صاحي بيرد عليه بيجيبه، لو نايم ما بيجيبهوش يروح يصحيه عشان تتم عملية الحراسة. فربنا بيقول لو انتوا استمرتوا بهذه الافكار الغريبة وبالمشاعر الغريبة، يقطع الرب الساهر والمجيب الاثنين من خيام يعقوب ومن يقرم تقدمة رب الجنود. عشان كده مين يقدر يحفظ ويحرس، ومين تقدر تبقى تقدمته مقبولة او عمله مقبول؟ وقد فعلتم هذا ثانية. الانسان اللي بيرجع يكرر نفس الغلط مرة تانية، قد فعلتم هذا ثانية. مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضي منكم. طب ليه يا رب دي ناس بتصلي لك وبتصرخ وبتغطي المذبح بتاعك بالدموع؟ هو بيغطوا المذبح بالدموع وبيصلوا ليا وبيصرخوا، لكن كل واحد عمال يغدر بقريبه، كل واحد مستوى سلوكه مع اخوه مش محترم. مهما صلوا لي مش هستجيب، لان اساس العلاقة بيني وبينك انك ما تدس على اخوك، ما تدس على مشاعره وعلى ارادته وعلى افكاره، احترم الانسان. فقلتم لماذا؟ من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك. افلم يفعل واحد وله بقية روح؟ يعني ربنا ده مش عمل الاتنين دول واحد من ساعة ما خلق ادم وحواء. كان ممكن يخلق ادم ومعاه تلاتة اربعة حواء، او يخلق واحدة حواء ومعاها تلاتة اربعة ادم، لكن من البداية خلقهم واحد، لما قال ليس الاثنين بعد واحد. لكن حتى على مستوى العلاقة الزوجية الانسان بيكسرها بيغدر بيها، لان الانسان ليه رغبات وشهوات وليه تطلعات وافكار. لا، يقصد ان هو خلقهم واحد، عشان كده هو واحد اللي خلق وعملهم واحد. في الاول يقول اليس اب واحد لكلنا؟ يعني ربنا هو ايه؟ واحد وعملهم واحد. وحتى لما ترجعي يقصد بهذه الايه بالذات ابراهيم لما اخذ هاجر، وازاي ان هاجر دي كانت سبب تعب ليه، وازاي ان اسماعيل اللي خرج من صلب هاجر كان انسانا وحشيا تعب اخوه اسحاق. عشان كده يقول له وله بقية الروح، يعني ده الروح اللي عملت الواحد ده في الاول ما زالت تعمل حتى الان، تقدر توحد، تقدر تدي الانسان. ودي طلبة المسيح في يوحنا 17 لما قال لهم، قال للاب كده ايه، اريد ان كل هؤلاء ايه يكونون واحد فينا كما اني انا وانت واحد. ايوه، طب ما انا ما قلتلكيش حاجه، بقول لك الله هو اللي عمل ايه واحد. طب كمل الايه. ايوه انا قلت لك كده، ربنا هو الواحد، ما هو قال لك في الاول اليس اب واحد لايه لكلنا، مصدرنا ايه واحد، ووحدنا. ويقول ليه الواحد طالبا زرع الله، الواحد ده طالبا زرع ايه الله. طب ايه زرع الله؟ اولاد. طيب ما بيوضح، انا بكلم لك الايه كلها ككل، وهما الاثنين غلطانين. ايوه هما الاثنين غلطانين، انا بتكلم على الفكرة الواحدة الوحدانية الايه الواحدة. تحضروا لروحكم ولا يغدر احد بامرأة شبابه، لان في الوقت ده لما شعب اسرائيل كان طلع بره السبي وارتبط وشاف ناس من الامم ارتبط بيهم، وابتدت العلاقات تتكسر، حتى الكهنة نفسهم تزوجوا بامميين. وعارفين لما ترجعوا في سفر نحمية ازاي ان اول عمل نحمية عمله ان هو مسك الانساب وشاف مين اللي ارتبطوا بناس غرباء عن شعب الله، وابتدى يطردهم من الكهنوت. لانه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل، او يغطي احد الظلم بثوبه. عارفين حكاية يغطي احد الظلم بثوبه يعني ايه؟ فاكرين رعوس، رعوس المؤابية لما راحت لبوعز وطلبت منه الجواز قالت له ايه؟ استرني بثوبك. فهنا انسان عايش في الظلم وبيحاول يغطي الظلم ده بايه؟ بعلاقة شرعية، او عايش في الغلط وبيحاول يغطي الغلط ده بعلاقة شرعية. تحذروا لروحكم لألا تغدروا. خد بالك انت روحك طلبة ايه وماشية ازاي. آية حلوة وتنبيه حلوة قوي، احذروا لروحكم لألا تغدروا. يبقى على مستوى المعاملات البشرية الانسان اللي بيغدر باخوه وبيحاول يدوس عليه وعلى مشاعره وعلى افكاره لإما إنه بيهد فيه لأجل الهددان أو لإنه يتمتع به لكن في نفس الوقت عايز يهده. إيه؟ يعني هو ارتبط ببنت إله غريب غلط، لكن في نفس الوقت بيغطيه بعلاقة شرعية اللي هو الإيه؟ جواز. وعشان يجوز يطلق. وبعدين لما المسيح جه قال إن موسى أعطاكم الطلاق لأجل إيه؟ تصوت قلوب. شكلي انا ماشي صح، ما عملتلكش حاجه غلط. لكن هنا حتى في العهد القديم ربنا يقول اهو لانه يكره الايه؟ طلاق. لان معنى ان الانسان بينفصل او بيغدر ان الانسان ده مش صح، معش محبه. لقد اتعبتم من رب بكلامكم وقلتم بما اتعبناه بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يصر بهم. او اين اله العدل؟ بردك ايه صعبة قوي. اتعبتم الرب بكلامكم. لو الواحد فينا النهاردة كده خد الاية دي وقعد يسرح فيها في اي وقت يبقى فاضي فيه، يا ترى يا رب انا تعبك بكلامي الكتير وبتصرفاتي ولا انا مريحك؟ ولا حقول زيهم بما اتعبناه، يعني انا عملت لك ايه؟ يا ترى ربنا مستريح جوه حياتي وليه مكان؟ زي ما داود النبي بيقول في المزمور: كيف اعطي العين نوما وراحه لاكفاني الا ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله ايه؟ يعقوب. لما ريح ربنا الاول، ولا ربنا يدور بين الناس ويدور بين كل واحد كده ويفتكر الايه، تعالوا، ويفتكر الايه اللي بيقول ان ابن الانسان ليس له اين يسند راسه. ربنا بيدور على مكان يرتاح فيه ومش لاقي ولا واحد فينا يقدر يرتاح فيه. يا ترى انا موضع راحة ربنا ولا عمال اتعب ربنا؟ عمال اتعبه بافكاري وبارائي وبتصرفاتي وبشهواتي وبرغباتي وبعنادي وبقساوة قلبي وباعتدادي بذاتي. ربنا عمال يلف بينا بيدور على مكان يستريح فيه. مين اللي يقدر يقول ان انا اكون موضع راحة ليك؟ ولا نقول لربنا بما اتعبناك؟ بقولكم كل من يفعل الشر هو صالح في عيني الرب. اخطر حاجة ان الانسان يزور كلام ربنا. شوفوا وصلوا لدرجة ايه، ان كل اللي يعمل الخطية صالح في عينين ربنا والرب هو يصر بهم. علشان يبرروا خطاياهم ويبرروا موقفهم يعملوا ربنا زيهم، يحطوا إرادة ربنا زي إرادتهم. يمكن كلمت مرة عن الأفلام اللي طلع بره دلوقتي بتحاول تصور المسيح كأنه إنسان مجنون مختل العقل أو كأنه إنسان مراهق شهواني ليه علاقات جنسية، ويفرحوا جدا بيها. ربنا زينا، المسيح زينا هو. علشان الانسان ما يتبكتش او علشان الانسان ما يحسش بتأديب ضمير يعمل ربنا زيه، يعمل ربنا زيه. ربنا كل من يصنع الشر صالح في عينيه ويصر به. او لو ما لجوش للفكرة دي يرجعوا للفكرة التانية: اين اله العدل؟ يعني مع كل الناس عمالة تغلط ربنا عمل لها ايه؟ يعني فين عدل ربنا ده؟ عمل ايه؟ واللي بيغلط بيغلط، واللي بيتمتع بيتمتع، واللي بيسرق بيسرق، واللي بيضحك على الناس بيضحك على الناس، وربنا عمل ايه يعني؟ فين عدل الله؟ زي مزمور 37 ومزمور 73 لما بيتكلم ان الاشرار عمالين يرتفعوا ويتمتعوا ويتبسطوا وعمالين وعمالين وعمالين، وفين ربنا ده؟ كان عمل لهم ايه؟ لا عاقبهم ولا عمل لهم اي حاجة. وهو اللي عايش بعيد مبسوط وشايف مزاجه ومرتاح وبيتمم كل شهواته وبيتمم كل رغائبه وبيعمل اللي هو عايزه، وربنا عمل له ايه يعني؟ ولا حاجة. لاما يحط ربنا على مستوى الخطية بتاعتهم، لاما يقولوا ربنا لا بيصد ولا بيرد، كل واحد يعمل اللي عايزه ومفيش حاجة. فراح قال لهم بقى بعد ما قاعد يجرح ويفضح فيهم ويكشف كل نفس على حقيقتها، وراهم مدى وحشتهم جدا على مستوى العلاقة بينهم وبين الله وعلى مستوى العلاقة بينهم وبين اخوهم، قال لهم بس بقى ما تزعلوش وما تكتئبوش. لو احنا لقينا كل الحاجات الغلط دي فينا، في طريق للخلاص، وفي طريق للتغيير، وفي طريق للانسان يتحسن ويتصلح. ايه هو الطريق ده بقى؟ فده يتكلم بنبوات حلوة جدا عن مجيء السيد المسيح. يلومها انا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي، هبعت ملاكي علشان يهد الطريق قدامي، ويأتي بغتة الى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به، هو ذا يأتي قال رب الجنود. النبوات دي بتتكلم عن مين؟ ها؟ عن يوحنا المعمدان وعن شخص السيد المسيح. يوحنا الملاك اللي بيهيئ الطريق، اللي اعد الطريق قدام المسيح، والمسيح هو ملاك العهد السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به، اللي يسبب لكم فرحة وسرور. يوحنا المعمدان اللي جه هيئ الطريق وقال على نفسه انا صوت سائق البرية مستقيمة، كل وادي ينتهي وكل جبل ينخفض، والمعوجات تصير ايه؟ مستقيمة، والشعاب او الشعاب طرق ايه؟ سهلة. هيئ شغلي فيك، هوضبك. كان عمل يوحنا المعمدان زي ما اتكلمنا هو التوبة، يعد الطريق. عشان كده لو انت عايز تتمتع بملاك العهد اللي فيه المسرة، لازم توسع السكة قدامه، تهيئ الطريق قدامه. يقول اصنعوا سبله مستقيمة، ما تمشيش في طريق معوجة. لو في وادي، الوادي ده مكان منخفض لسه هينزل ويطلع، لا الوادي ده يمتلئ. لو جواك فراغ، لو جواك فراغ واحساس بالجوع وعدم الشبع في عواطفك وفي مشاعرك وفي احتياجاتك، هذا الوادي يمتلئ، علشان لما يتملي تبقى الارض مستقيمة، ما يبقاش في حفرة نازلة لتحت. العقد النفسية اللي تربت جوانا، كل واحد فيه حفر، مطبات، مطبات جوه، المطبات دي صعبة جدا. يقول لك كل وادي يمتلئ يتملي ويبقى في مستوى الارض المستوية، وكل جبل جبل عالي، واكمة، اكمة يعني ايه؟ تل او جبل منخفض او جبل صغير ينخفض. كل اعتداد بالذات وبالاراء الشخصية وبالفتوانة وبقوتي تنزل مهما كانت كبيرة او صغيرة. كل خطية زي الجبل موجودة جوايا او زي التل الصغير، كل ده ينخفض وتبقى الارض كلها ايه؟ مستوية. الطرق المعوجة تصير مستقيمة، والطرق المتشعبة تبقى طريق سهلة. لما الانسان يعد بالتوبة وبالرجوع، لما الانسان يجي الملاك اللي يهيئ الطريق ويعد طريق لربنا فيه، ولما يعد هذا الطريق يبتدي الانسان او ملاك العهد الجديد يشتغل في هذا الانسان ويغير فيه. يقول ويأتي بغتة الى هيكله السيد الذي تطلبونه. ومين هو هيكله؟ احنا. يجينا ربنا، يجيلك. وبغتة، بغتة يعني ايه؟ وقت مفاجئ. وعلى فكرة لما ترجعوا لانجيل لوقا لصاح التاني ياخد نفس الكلمة دهيت لما المسيح اتولد، يقول وبغتة ظهر معه جمهور من الملائكة مسبحين الله قائلين المجد لله في الأعالي على الأرض السلام وبالناس المسرة. بغتة، فجأة، في وقت غير متوقع يجيلك ربنا وفجأة. وملائكة العهد الذي تسرون به هو ذا يأتي قال رب الجنود. طب جاي يعمل ايه بقى؟ من يحتمل اليوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره؟ مين اللي يقدر يستحمل لقاء ربنا؟ يعني تخيلوا كده لو واحد قاعد في اوضه ضلمه وفجاه كده النور جه وظهر مره واحده وبقوه، ما يقدرش يستحمله، ما يقدرش يفتح. يا ترى لو ربنا جالي دلوقتي اقدر استحمل هذا المجيء؟ يقول في مجيئين لربنا. ابتدى يتكلم عن المجيء الاولاني. طب المجيء الاولاني يا رب انت جاي تعمل فيه ايه؟ في مجيء اولاني بيجي ربنا للانسان يقول انه مثل نار ممحص ومثل اشمان القصار. الممحص ده الراجل اللي بيفحص الشيء وبيمكيه زي اللي بيحط الفضة والذهب. اشمان القصار، القصار ده الراجل اللي بيبيض الهدوم زي ما بيحط البطاس كده، او زي الراجل المبيض بتاع النحاس بيستخدم مادة اسمها اشمان ليها قدرة على اختزال الالوان والتنقير. يقول يجي ملاك العهد ده بقى زي النار اللي بتمحص وزي الاسنان اللي في ايد القصار يجلس حيات. اول حاجة حيات يعني حيطور. ممحصا ومنقيا للفضة فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة. يجي ربنا يقول لك عايزني اجي، اول حاجة هعملها حنقي هنضف. وعملية التنظيف دي بتبقى صعبة في اوقات كثيرة. عندك استعداد ان انا اجيلك هنقيك؟ ما انتش عايز تتنقى مش هجيلك. لكن لو عايز تيجي لازم يبقى عندك استعداد انك تبقى تحت ايديا وتتحط في النار ويتضغط عليك وادعك فيك لحد ما انضفك. عشان كده لما يوحنا المعمدان اتكلم عن مجيء المسيح قال لهم هو يعمدكم بالايه؟ بالنار. لان النار دي تحط جواها تحرق تبيد. عايز تطهر آلة او تعقم آلة بتحطها في النار عشان تموت كل الجراثيم اللي فيها. النار دي تعطي استنارة تنور في ضلمة، تنور تولع نار تنور لك في حاجة صلبة مش عايزة تلين مش عايزة تطاوع يحطوها في النار تلين يدق عليها تتشكل تبقى طيعة. مهما كنت معاهد ومهما كنت قاسي تتحط في النار تتشكل. النار دي تعطي دفء تعطي حرارة اشتعال. عشان كده قال لك ربنا انا زي المبيض بتاع النحاس هبيضك بس لازم تخضع. وعشان اقدر ابيضك لازم اجلس. عايز تتنقى لازم تخضع لعمل ربنا. في حاجات غلط كتير موجودة جوايا انا محتاج لعمل الله. يقول ينقيهم كالذهب والفضة. مش بس ينقيهم من الخارج ويبقى شكلهم ابيض من بره، لا ده لما يخش جوه النار الذهب ده من الداخل يتنقى ويتصفى من كل شوائب. ولما يوصلوا لمرحلة النقاوة خدوا بالكم دي الطلبة اللي احنا بنطلبها كل يوم في المزمور 50 لما بنقول لربنا ايه؟ قلبا نقيا اخلق هو يا الله. لكن يا ترى احنا بنصليها بيبقى فعلا قلبنا بيقول لربنا كده اديني القلب النقي ده هو وعايز اوصل للنقاوة، ولا هي كلمة احنا بنقرها وخلاص؟ لما يتنقى الانسان ليكونوا مقربين للرب تقدما بالايه؟ بالبر. لما الانسان يتنقى حينئذ يستطيع ان تكون تقدمته مقبولة بالبر. مش اللي هو صنعه في نفسه، بالبر اللي المسيح صنعه ايه؟ جواه، بالتغيير اللي المسيح عمله فيه. فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما في أيام القدم وكما في السنين القديمة لما كان إسرائيل ده الابن البكر الحلو اللي لسه متنجس وتدنس مع أمم غريبة وطلب بنت إله غريب. ترجع التقدمة تبقى مقبولة زي تقدمة هابيل اللي قدم مسرة لربنا. وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا. يشهد ربنا بقى ويحكم على الغلط اللي جوانا. اول حاجة على السحرة. وشغلانة السحر بيعملوا فيها ايه؟ بيسحر يعني ايه؟ بتعمل الشيطان. الشيطان ده بيعمل ايه يعني ايه؟ ايه فايدة السحر؟ صح يعني بس عايزين نجمع كلمة واحدة كده. لا يا السحر بصفة عامة بيحصل ايه في السحر؟ تغيير بيحصل ايه؟ تغيير، حاجة تتغير. فهي بتتغير غلط لكن في تغيير. فأول ناس ربنا هيحكم عليهم الناس اللي عايزين يغيروا في حياتهم بس بيغيروا غلط. الإنسان اللي عايز يحقق رغبة بس عايز يحققها بطريق غلط. الإنسان اللي عايز يحقق هدف بس بيحققه بهدف غلط أو بطريقة غلط. الصحراء أول حاجة. اللي عايز ينام شيء في جواه ولكن بيناله بطريق غلط. وعلى الفاسقين، فاسقين هو الإنسان اللي خاضع لشهوته والخطية اللي جواه، وعلى الحالفين دورا، الإنسان اللي بيقدر ويزور كلمة ربنا ويزور في حياته، وعلى السالبين أجرة اللي بيسرق من غيره، الأجير أجرة الأجير والأرملة واليتيم، يعني مش بس بيسرق من أي حد ده بيسرق من الأرملة والأجير واليتيم. الإنسان الفقير لما تقعد تضحك على واحد تاني وتسرق مشاعره وتسرق عواطفه وتسرق أفكاره وتسيطر عليه. ومن يصد الغريب ولا وحشان اللي مش عامل له احترام او وجود. لاني انا الرب لا اتغير فانتم يا بني يعقوب لن تفنوا. حلوه الايه ده هي. ربنا بيقول كده انا ما بتغيرش، وعشان انا ما بتغيرش انتم ما فنتوش. انا بحبكم وعشان انا بحبكم محبتي ثابته، عشان كده انتم لحد دلوقتي موجودين. ودي اللي صرخ بيه اشعياء: لولا ان الرب الجنود ابقى لنا بقيه لصرنا مثل سديم ولا شبهنا ايه عموره. ربنا ما بيتغيرش في كلامه وفي محبته وفي ارادته وفي مشيئته. احنا اللي بنتغير، احنا المتخلفين. لكن من قبل رحمه ربنا، لان هو ثابت وما رحمه ثابته، احنا لحد دلوقتي لن نفنى. ربنا مطول باله عليك، ربنا مطول باله عليك، لان هو ثابت ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ثابت في الحب وثابت في الرحمة وثابت في الغفران. كل ده في المجيء الاولاني، لان هنتكلم عن مجيئين. المجيء الاولاني هو المجيء اللي يجي فيه ربنا ويقول لك انا عايز انقيك، عايز اطهرك، بس لازم اجلس جواك. من ايام اباءكم حطم عن فرائدي ولم تحفظوها، ارجعوا الي ارجع اليكم قال رب الجنود. ايه ضربك حلوة تتحفظ دي. ارجعوا الي ارجع اليكم. ربنا ما يقدرش يفرض نفسه على الانسان، عايز تعباله. ومجرد ما تدي الخطوة الاولى يقول كده عن الابن الضال، مجرد ان هو ابتدى يتحرك رآه ابوه اذ كان لم يزل بعيدا. ابوه طلع يجري له، ركض اليه. ارجعوا الي ارجع اليكم قال رب الجنود. ارجع لربنا، ربنا يرجع لك. طب لما يرجع لك هيعمل لك ايه؟ لكن بقى بجحت الانسان تملي يقول بماذا نرجع؟ يعني احنا كنا عملنا ايه عشان نرجع؟ كنا زعلناه ايه؟ ويسلب الانسان الله تسرق ربنا وتقول انا عملت ايه؟ طب انا سرقت ربنا في ايه؟ فانكم سلبتموني. لما الانسان بيقال هو مش عايز يعترف بخطيته ويبرر ذاته، ما انا كويس، انا هو انا عملت ايه؟ يعني لا سرقت ولا قتلت ولا زنيت ولا عملت. يقول لك انت سلبتني وانت بتسرقني. فقلتم بما سلبناك، اسلوب الحوار السؤال والجواب في العصور والتقدمة. فقد لعنتم لعنا اياي وانتم سالبون هذه الامة كلها. هاتوا جميع العصور الى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود. ان كنت لا افتح لكم قوى السماوات وافيد عليكم بركة حتى لا توجع. ربنا قال لك انت بتسرق العصور، بتسرق حقي، بتديني عشر اليوم، بتديني عشر الوقت، عشر المشاعر، عشر الفرحة، عشر اموالك، عشر امكانياتك، عشر مواهبك. اصل معنى العشور ان الانسان، العشور في معناها ان الانسان بيشكر ربنا وبيقول له منك الجميع ومن يدك ايه؟ اعطيناك اعتراف بعمل ربنا في حياته ونعم ربنا في حياته. انت يا رب اديتني الكل لكن انا برد لك جزء هو من ايديك، لكن انا بعترف ان كل دي عطية ليك او عطية منك. يعني هو انت يا رب محتاج للعيش لما انت ليك الارض ومن الام المسكونة وكل الساكنين فيها. ربنا بيقول لا انا ما اقصدش العيش في الامكانيات او ان انا اخد، لكن انا عايز وراء العصير. عشان كده لما بيتكلم المعطي فهو ايه؟ فبسرور. انا عايز الانسان اللي يديني بفرح ويديني بشكر من مشاعره ومن عواطفه ومن صحته ومن امكانياته ومن وقته من كل حاجة معاه. هاتوا جميع العصير جميع العصير الي وقربوني. خايف مما تدي ربنا عشر وقتك ان في وقت كنت قاعد فيه مع اصحابك عمال تضحك وتنكد انك تفقد هذا الوقت او انك تفقد الانبساط. طب هات العشر كده وجربني شوفني هفرحك قد ايه اكتر من المشاعر اللي انت عمال تضحك بيها مع اصحابك. اديني العشر. ان كنت لا افتح لكم قوة السماء وافيد عليكم بركة. بنفتح لك طاقات السماء، ابواب السماء تفتح لك وافيد عليك بركة. ادي ربنا ما تخافش، مش هتتحرم مش هتخسر. عمر ما انسان ادى ربنا وكان ربنا مديون ليه. قالوا له كده ها نحن وقد اعطيناك كل شيء، تركنا اب وام وزوجة وزوجات واولاد وحكول. قال لهم تاخدوا 10 اضعاف ونقعد ضعف في الدهر الايه الاتي. ربنا عمره ما يبقى مديون للانسان. مفيش حد ادى ربنا واداله عن حب وعن رغبه وتشعر انه اتحرم او شعر ان ربنا ما ادالوش، لكن ربنا بيدي حاجات كتيره جدا. عشان كده ربنا بيقول لك انت بتسرقني في حاجات كتيره. ده حتى الوقت اللي انت بتقعده معايا، حتى الوقت اللي انت بتقعده معايا في الصلاه او في قراءه الكتاب المقدس مشاعرك ما تبقاش معايا، بتبقى فرحان هنعمل ايه النهارده وهنتفسح ايه وهناكل ايه وهنتصرف في الموقف الفلاني ازاي. حتى مشاعرك ما هياش مكتمله معايا. هات جميع العشور الى خزانتي. ولطيف ان ربنا بيخزن للانسان بيحوش للانسان. مفيش حاجه تديها لربنا الا وربنا بيحطها في الخزنه بتاعته. ما بترجعش منه وما تفقدش منه. وان تهر من اجلكم الاكل فلا يفقد لكم ثمر الارض. الاكل اللي هي الحشرات اللي بتدمر الزرع اللي انتوا زرعتوه. انت عمال تبني في حاجات وعمال تبني في مستقبل وعمال تبني في علاقات وعمال تبني في حاجات لنفسك وفي اكل عمال ياكل. كل اللي انت بتبنيه في حاجة عمالة تاكلها بتدمرها بتفسدها. بتبني علاقة حلوة جدا مع واحد وتبص تلاقي في حاجة عمالة تاكلها تخربها. اصل ربنا مش موجود. عشان كده في اكل بيدمر هذا. ولا يعطر لكم الكرم في الحفل قال رب الجنود. ويطيبكم كل الامم لانكم تكونون ارض مسرة قال رب الجنود. الآية الأخيرة دي حلوة. ان الانسان يبقى ارض مسرة. ارض مسرة. يبقى ارض فرح يفرح الناس اللي حواليه وهو يفرح. ارض مسرة بدل ما انت عايش كارض غم او ارض كآبة او ارض حرمان. يجعلك الرب ارض مسرة، ارض فرح وارض تسبيح. لما صرخ وقال المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة، كل واحد فينا يتحول لارض مسرة، ارض فرحة، ارض بهجة. روح كده المكان جميل، الطبيعة فيه جميلة والمناظر فيه جميلة، تبص تلاقي كده نفسك فرحان. أرض مسرة. يقول ربنا أنا أغيرك وأحولك إلى أرض مسرة. ده ملاك العهد الجديد اللي جاي أو اللي جه. ويجي كل واحد فينا يقول له أنا فيك. اقعد النهارده في أي وقت من الأوقات فكر في الحتتين دول. اتعبت من الرب وترى يا رب انا تعبك بايه؟ بماذا اتعبناك؟ وفكر في الحته الثانيه، انت محتاج لهذه النقاوة اللي بيصنعها ملاك العهد الجديد. محتاج لهذا التغيير ان ربنا ينقي فكرك وينقي مشاعرك وينقي عواطفك وينقي حياتك. شوف بس لو عايز تتنقى لازم يجي وقت وتديله وقت يشتغل جواك وينظفك، مش في لحظة واحدة، لكن لازم يبقى ربنا جلسة موجودة، واجلس ممحصا بالنار ومنقيا باسنان القصار. في الوقت ده تقدر ان انت تسير ارض مسرة لله. تعبتم؟ ليه ربنا يجي بغته فجأة؟ هو ربنا، انا هتكلم الاول على النبوة. سيد المسيح لما جه، عارفين من فترة ملاخي للمسيح كان كام سنة؟ 400 سنة. ربنا ظهر فجأة، سيد المسيح اتولد فجأة، وجه العالم فجأة في وقت ما كانش حد متوقع فيه انه يكون فيه خلاص. لان 400 سنة ربنا لا بيكلم الشعب لا بنبي ولا برؤى ولا باحلام ولا باي حاجة، وفجأة كده المسيح طلع في وقت غير متوقع. لكن برغم ان المسيح ظهر فجأة في التاريخ، لكن في نفس الوقت كان في ناس منتظرة هذا الايه الظهور. زي مين؟ سمعان الشيخ. زي مين تاني؟ حنة النبوة. والانسان اللي مش عايز ربنا يجيله فجأة، برغم انهم كانوا عارفين بالظبط تاريخ ميلاد المسيح، عارفين منين؟ من دانيال. دانيال 9 فينا كان حاضر في الكنج، وكنا بنفسر النبوة ده هو نبوة السبع اسابيع، وحدد لهم الوقت اللي هيجي فيه المسيح بالظبط. 7 اسابيع في الاسبوع السابع في منتصف الوقت، واتحسبت الفترة 7 اسابيع السنين اللي هم 490 سنة ما بين بناء اورشليم ايام دانيال وما بين خراب اورشليم ايام سنة 70 في حكم تيتوس الروماني، وتحددت سنة ميلاد المسيح بالظبط. لكن محدش اهتم او محدش انتظر، عشان كده مجيء المسيح كان ايه؟ بغتة. مفيش غير 2 بس هم اللي كانوا مستنيين مجيئه، سمعان الشيخ محمد النبي. فالمسيح جه بغتة، لكن في نفس الوقت كان معلوم ايه؟ مجيئه. نفس الوقت انسان بيطلب مجيء المسيح ويبقى عايز انت تيجي يا رب تغير جوايا جوايا جوايا جوايا، وانت الانسان يكتب يطلب من الشعر بتغيير، وفجأة كده في وقت ما يكونش الانسان متوقع فيه انه يتغير ونفسه يلاقي ان هو ايه اتغير. لان المسيح في مجيئه الاثنين الاولاني والثاني هيجي فجأة. مين هو الانسان المستعد اللي يقبل هذا المجيء؟ ومين هو الانسان اللي مستعد اللي هيتمتع بهذا المجيء الثاني؟ مين اللي هيقبل المجيء الاولاني؟ ما هو ربنا بيخبط وبيجي كده زياراتنا، ما يخبط ساعتقول انا مش فاضي دلوقتي فوت عليا بكره. لا، ربنا مش حكاية تحدد له انت الميعاد، ربنا هو اللي يحدد الايه الميعاد. احنا في وقاحة عايزينك يا رب وفي يوم السبت الساعة الفلانية، ده اللي احنا هنعترف فيه. يقول لك يا حبيبي انا مجيش كده، مش انت اللي بتحركني، انا حجيلك. عايز تقبلني اقبلني. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا ايه قلوبكم. مش عايز تقبلني خلاص، انت اللي رفضت. لكن عايز تحدد لربنا الوقت. يا رب انا عايز اعيش معاك وعايز اعيش حياة صح، بس لما يبقى عندي 50 سنة. يقول لك يجي بغتة، يجي فجأة. انسان ما يحددش ربنا ايه الاحساس باني اتغيرت، بيجي فجأة. انا صحيح بطلب التغيير، لكن مش باول مرة بطلب التغيير بتغير. في خطية جوايا يا رب شيل الخطية دي، مش من اول صلاة. ممكن من اول صلاة تحصل، لكن مش من اول صلاة. مش قانون. ممكن ربنا يسيب الانسان يطلب سنة وسنتين وعشرة وعشرين سنة انه يتخلص من هذه الايه الخطية. في لحظة قد لا يتوقعها الانسان يوصل ان الخطية دي ايه اتشالت، او الاحساس بيها اتشال، او الرغبة فيها ايه راحت، دي بتاعت ربنا، دي عمل ربنا. انا اللي علي ان انا اطلب الايه؟ التغيير. لكن متى يتم هذا التغيير؟ قد يتم حالا، وقد ربنا يستنى فترة، لان ربنا دي حكمة معينة. يكون في لحظة واحدة تتغير؟ لا طبعا. الخلاص انا اطلبه في لحظة، في لحظة حاسمة انا بقرر فيها اني اطلب هذا الخلاص، لكن عشان اتمتع بهذا الخلاص مش ممكن في لحظة. عشان اخده لازم فيه تهيئة، فانا ارسل ملاكي ايه؟ يهيئ الطريق واجلس في تهيئة في وقت علشان ابني البيت ده. ما اقدرش اقول البيت ده الدنيا النهاردة تعبني، لازم في وقت احفر فيه الايه؟ الاساسات. في وقت لازم انضف فيه، في وقت لازم اعمق فيه، ولما اعمق يقدر البناء ايه؟ يرتفع. لان هعمل زي الرجل الجاهل اللي راح بنا من غير ما حط اساس، يجي النهر يصدمه فايه؟ يسقط ويكون سقوطه عظيما. المكابيين ده سفر تاريخي ليس سفر رؤيوي، بس ده سفر تاريخي بيحدد احداث، لكن ما يحملش اي رسالة من الله للانسان. فهم؟ هو الروح القدس بينبه، توب ارجع انت غلط، بيبكتك، يقودك الى التوبة. لكن لو لقى فيه استعداد للانسان انه يرجع، هو اللي بيرجعه. زي ما قلت الواحد ياخد خطوة ربنا بيجريله لحد ما ايه؟ ما يحتضنه. بس لازم الانسان يعلن ايه؟ ارادته، ولازم يعلن مشيئته. السؤال هنا بيقول ليه ربنا لما يدي وعد او يقول وصية ويقول قال رب الجنود، ليه تملي يقول قال رب الجنود؟ رب الجنود اللي عنده القوة انه ينفذ هذا الايه؟ الوعد. اللي بيؤكد هذا الوعد وهو قادر على تنفيذه. قد يحب يسأل حاجة تاني؟ طيب هنكتفي كده النهارده.